الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحلال رحمه الله في كتابه السنة ولا زال في سياق الرد على القدرية: أخبرني الحسن بن سفيان المصيصي قال حدثنا محمد بن آدم بن سليمان قال حدثنا يحيى بن اليمان عن ابن جريج عن زيد بن أسلم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال: وبيتهم على الشقاء والسعادة. يعني كلام فايدة هنا ان الله جبلهم على الشقاء والسعادة، وقلنا ان يعني سلف يعني كرهوا هذه الكلمة انه جبله على هذا على الشقاء، لانها قد تعني الطبع انه مطبوع على هذا الامر، وهذا ما جاء، وانما يعني خلق الله تبارك وتعالى الناس، هلك منهم مؤمن ومنهم كافر. لكن ما ينبغي استخدام هذه، لان هذه هي مذهب الجبريه الذي يعني نفاه السلف، بس سلف الامه لا نفوا الجبر ونفوا يعني انكار القدر. نعم. واخبرنا الحسن بن احمد الكرمان قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيخ قال حدثنا ابو اسامه عن سفيان عن ابن جريج عن زيد بن اسلم: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. قال: ما جبل عليهم من شقوه وسعاده. جبل عليهم من شقوه وسعاده، لكن على كل حال لا واضح الا ليعبدون، يعني ان الله هذا هو حكمه الخالق سبحانه وتعالى انه خلقهم للعباده، ولكن يعني ما كلهم يعني اطاع امر الله تبارك وتعالى، هذا هو الذي يليه. فهي مثل الامر الالهي، مثل الامر الالهي الشرعي الذي اخبر الله تبارك وتعالى بان هناك من يطيعه فيه وهناك من يعصاه فيه، ولكن معصيته بقدره. لكن كلام زيد هنا حتى لا يبين، يعني حتى يفسر الايه بالشكل هذا: الا ليعبدون. قال: ما جبل عليه من الكفر والايمان ومن الشقوه والسعاده، ليس هو تفسير صحيح الايه، ولكن قال هذا قرار من يعني من انه يعني يتخلف امر الله تبارك وتعالى في ارادته للخالق. لا، لكن هذه الاراده يعني الشرعيه اخبر الله تبارك وتعالى بانها قد تكون ولا تكون، هذه اراده الله تبارك وتعالى الشرعيه، والامر الشرعي، فان الله تبارك وتعالى قال: وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه بالوالدين احسانا. قضى بمعنى حكم وامره، لكن ما كل العباد قد يعبدونه وحده لا شريك له، فمن كفر ولم يعبد وحده. فوقضى ربك الا تعبدوا الا اياه قضى بمعنى امر سبحانه وتعالى، والامر الشرعي الديني يعني قد يكون وقد لا يكون، علم الله سبحانه وتعالى ان ما كل العباد يطيعونه سبحانه وتعالى. نعم. اخبرنا عبد الله بن احمد قال حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا ابو محمد عن محمد بن كعب انه قال: انما تسمى الجبار لانه يجبر الخلق على ما اراد سبحانه وتعالى. برضو يجبر الخلق على ما اراد، هذا الكلام يعني ليس صحيحا، وليس الجبر اللي هو جبر الخلق على ما يريد من جاء هذا، انما الله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. واما كلمه انه يجبر الخلق بمعنى انه لا اختيار لهم، وانه بالتالي يعني قد طبعوا على هذا الامر، فلا لا ينبغي ولا يحل اعتقاد هذا في الرب تبارك وتعالى، فان الله جل وعلا يعني قد امر عباده بالخير ونهاهم عن الشر، فمنهم من اطاعه سبحانه وتعالى ومنهم من عصاه، ومن اطاعه فبامره ومشيئته، ومن عصاه فبامره ومشيئته سبحانه وتعالى. نعم. اخبرنا محمد بن عبد الرحمن الدمياطي قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا ابو معشر عن محمد بن كعب مثله. باب الرد على القدريه في المشيئه والاستطاعه في قوله. أخبرني يوسف بن موسى أن أبا عبد الله سئل عن أعمال الخلق مقدرة عليهم من الطاعة والمعصية؟ قال نعم. قيل والشقاء والسعادة مقدران على العباد؟ قال نعم. قيل له والناس يصيرون إلى مشيئة الله فيهم من حسن أو سيء؟ قال نعم. نعم، هذا كلام واضح، كلام الإمام أحمد رحمه الله. نعم. وأخبرني منصور بن الوليد جعفر بن محمد النسافي حدثه قال سمعت أبا عبد الله وذكر عنده أن رجلا محدثا قال ما شاء الله يفعل وما لم يشاء لم يفعل. فقال رجل عنده ما شاء الله أو ما لا يشاء الله يفعل. فاستعظم ذلك، قلت يستتاب؟ قال إيش يستتاب؟ قال هذا الكفر. نعم، ما لا يشاء الله كفر، لأن لا يمكن أن يكون هناك شيء يفعل ولم يشاءه الله تبارك وتعالى. فمن قال بأن يعني أن ما لم يشاءه الله تبارك وتعالى يفعل، فقال هذا مو استتاب، هذا كفر، يعني ما يحتاج استتاب، بل هذا كفر، لأنه لا شك أن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. أما ما شيء لم يشاء الله تبارك وتعالى ويقع، فمعنى أنه يقع رغم مشيئة الله تبارك وتعالى ورغم عن إرادته، هذا هو الكفر بعيد. نعم. وأخبرنا أبو بكر المولى قال سمعت أبا عبد الله يسأل عمن قال إن من الأشياء شيئا لم يخلقه الله، هذا يكون مشركا؟ قال إذا جحد العلم فهو مشرك يستتاب، وإن تاب وإلا قتل إذا قال إن الله عز وجل لا يعلم الشيء حتى يكون. نعم. يعني قال ابن محمد في جاحد العلم، جاحد العلم كافر. نعم. أخبرني عثمة بن عصام قال حدثنا حمد قال أبو عبد الله الاستطاعة لله والقوة، ما شاء الله كان من ذلك، ما لم يشأ لم يكن. ليس كما يقول هؤلاء يعني المعتزلة الاستطاعة إليهم. نعم. يعني الحول والقوة كله من الله سبحانه وتعالى، كل ما في العباد من حول وقوة إنما هو من الله تبارك وتعالى. من ظن أن القوة منه والحول منه هو، يبقى هو لا نسب أخرج شيئا عن خلق الله تبارك وتعالى وعن يعني حوله وقوته، والحال أنه لا حول ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى. نعم. أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد قال رجل لأحمد بن حنبل قال رجل أنا كافر برب يرزق أشناسا، فقال هذا كافر. نعم، يعني أنه يقول أنا أكفر بالرب الذي يرزق، يعني يرزق الحرام، يعني الحرام عندهم ليس رزق، وإنما هذا شيء هو العبد هو الذي يعني صنعه وخلقه، فإذا كان اكتسب ربا واكتسب كذا واكتسب من هذا ليس هو، يعني هو يريد أن ينزه الله تبارك وتعالى عن هذا، فقال هو كافر الذي يعتقد بأن يكفر بالرب الذي يعني في زعمه أنه يعني أن هذا ليس رزقه وهذا ليس فعله وهو قاسم من الشر من كسب الحرام، فقال إن هذا يكفر الله تبارك وتعالى. نعم. وقال الميموني في موضع آخر فسمعت أبا عبد الله يقول في عقد كلام هذا الشيء هذا هو الكفر بالله. نعم. أخبرنا أبو بكر المرة قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا حبيب بن الشهيد قال إياس بن معاوية ما كلمت أحدا من أهل الأهواء إلا القدرية، قلت لهم أخبروني عن الكون، ما هو كلام العرب؟ قالوا أن يأخذ الرجل ما ليس له. أن يأخذ الرجل ما ليس له. قال قلت فإن الله له كل شيء. نعم. أخبرني أبو بكر مرة قال حدثنا محمد بن سفيان قال حدثنا إبراهيم بن عبد الصمد قال قلت لوحي بن جرير إن عباد بن صهيب يقول لا أقول شاء الله أن يقال ثالث ثلاثة، قال فقال يا عدو الله نعم شاء الله أن يقال ثالث ثلاثة، يا عدو الله شاء الله أن يقول ثالث ثلاثة، وأومأ وهب بأصابعهم ثلاثة من يده اليمنى. قال إبراهيم: فلقيت ابن داود فأخبرته بقول وهب. فقال ابن داود: صدق وهب فلم يسأله. نعم. يعني هذا الذي قال لم يشأ الله تبارك وتعالى أن يقول من يقول إن الله فلك ثلاثة. قال له كفر. قال له عدو الله. لأن هذا معناه أن الذي يقول من الذين قالوا إن الله فلك ثلاثة النصارى كأنهم يعني فعلوا هذا رغم عن الله تبارك وتعالى، بل شاء الله تبارك وتعالى. لا يمكن أن يقع في ملكه ما لم يشاءه سبحانه وتعالى. نعم. فقال ابن داود: صدق وهب فلم يسأله. فقال: لو شاء الله عز وجل لأجف ألسنتهم. نعم. يجعل ألسنتهم جفا، يعني ما يستطيع النطق بهذا. هذا نعم. هو الذي خلق أبا بكر الصديق أبا بكر، وأبو جهل وأبا جهل أبا جهل. نعم. فهو الذي خلقهم سبحانه وتعالى. هذا ربنا قال على هذه المخالف الكفر، قال جل وعلا: ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم ما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين آمنوا من خلف وليرضوا وليقترفوا ما هم مقترفون. قال: ولو شاء ربك ما فعلوه، يعني لو شاء الله سبحانه وتعالى أن لا يفعل الكفار الكفر لا منعهم الله سبحانه وتعالى، لكن شاء الله. نعم. وأخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني قال: قلت لإسحاق يعني ابن راهويه: ما معنى قوله لا يكن أحدكم إما؟ قال: يقول إن ضل الناس ضليت، وإن اهتدوا اهتديت. نعم. أخبرني يزيد بن عبد الله الأصبهاني قال: حدثني أحمد بن إسماعيل قال: سمعت محمد بن المبارك الصوري يقول: قال رجل من سفيان بن عيينة: وقد وعظ الناس عظة رقت منها قلوبهم، فقام إليه فقال: يا أبا محمد، ما تقول إن قمت إلى هذا المنبر فعاهدت الله أن لا أعصيه بعد يومي هذا؟ قال: فقال له سفيان: ومن أعظم منك جرما إن تأليت على الله عز وجل أن لا يمضي فيك حكمه. لا يمضي فيك حكمه. نعم، كلام عظيم لسفيان هذا. هذا نوع من الناس. وقالوا يعني ما واحد يقول: ما رأيك أن أقوم الآن فواعد الله عند هذا المنبر أن لا أصاب مطلقا؟ قال الآن هذا يقول: من أعظم منك جرما إذا يعني تأليت على الله تبارك وتعالى أن لا يمضي فيك حكمه؟ ربما يكون حكم الله تبارك وتعالى أن تقع في معصية. ليش تتألى على الله تبارك وتعالى وتقسم بأنك لم تقع في معصية؟ لا تملك، لا تفعل هذا، لأن هذا حلف على الله تبارك وتعالى، كأنك تحلف على الله أنك يعني قد يكون لله مشيئة في أن تقع منك المعصية، فتكون كأنك أنت تقول: الله أنا لا سأنفذ مشيئتي ولن أعطي يعني حكما قط. قل له: لا، يعني أعبد الله تبارك وتعالى وأنت ترجو الخير وتطلبه وتتمنى وتتمنى أن لا تقع في الشر، لكنك تخشن أنك لن تقع، اشتراك ادرك هذا. نعم. أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا أبو بكر الأسرى قال: قيل لأبي عبد الله: رجل قدري أعود؟ قال: إذا كان داعية إلى هوى فلا. هذا يعني كلام طبعا وصية الإمام أحمد، أنه كان يأمر بمقاطعة أهل الـ يعني هؤلاء أهل الأهواء من القدرية ومن غيرهم حتى تموت بدعتهم. بيسأل واحد يقول له: راجل قدري اروح اعوده؟ اذا مرض يعني مريض مسلم. فقال: ان كان داعية لبدعته هذه القدرية لا تعود، يعني لا تزره اذا كان مريض. نعم. اخبرني موسى بن سهل الشامي قال: حدثنا احمد بن محمد الاسدي قال: حدثنا ابراهيم بن الحارث قال: قيل لابي عبد الله: قدري اعوده؟ قال: إن كان داعية يدعو فلا. أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا أبو بكر الأسرى قال: قيل لأبي عبد الله: أصلي عليك يعني على القدري؟ فلم يجب. فقال العبادي وأبو عبد الله: يسلم إذا كان صاحب بدعة فلا يسلم عليه ولا يصلى عنه ولا عليه. فقال أبو عبد الله: عافاك الله يا أبا إسحاق وجزاك خيرا. أي كالمعجب بقوله. أي كالمعجب بقوله. كالمعجب بقوله. نعم. يعني قال أن مثل هذا اللي هو القدر منكر القدر. طبعا إذا كان منكر العلم فهذا قد كفره الإمام أحمد، ولذلك قال مثل هذا لا يصلى خلفه. يعني ما ينبغي أن يصلى خلفه ولا أن يعني يعاد إذا كان مريض، ولا يصلى عليه إذا مات، لأنه كان يرى كفر هؤلاء. أما إذا كان دون هذا فالإمام أحمد يرى قبول روايته كثور بن يزيد الكلال، لما قيل له يعني أروي عنه قال له رجل صالح، ولكن قال له احذر أن ينطحك بقرنيه، لأن اسمه ثور، هو اسم ثور بن يزيد. فقال له خذ منه يعني أسمع منه، قال نعم، بس قال له احذر أن ينطحك بقرنيه. الشاهد ما قال كان يرى يعني أخذ الحديث عنهم وغيرة مثل هؤلاء لهم في الدرجة الثانية من القدر. نعم. ويفرق بين داعي لبدعته وغير الداعي. فالداعي للبدعة يقول لا لا تعرفه. أما غير الداعي فنعم. نعم. أخبرني موسى بن سهل قال حدثنا محمد بن أحمد الأسد قال حدثنا قال حدثني إبراهيم بن الحارث قال قيل لأبي عبد الله القادري أصلي أصلي عليه فلم يجب أبو عبد الله، فقلت أنا له وأبو عبد الله يسمع إذا كان صاحب بدعة فلا يكلم، كان صاحبة إذا كان صاحب بدعة فلا يكلم ولا يسلم عليه ولا يصلى خلفه ولا عليه. فقال أبو عبد الله عافاك الله يا أبا إسحاق وجزاك خيرا كالمعجب بقومه. كالمعجب بقومه. أخبرنا الميمون قال حدثنا محمد قال حدثنا مروان بن شجاع قال حدثني سالم بن عجلان الأخرس قال حدثني سعيد بن جبير عن ابن عباس قال ما غلا أحد في القدر إلا خرج من الإيمان. نعم. ما غلا أحد في القدر إذا غلا كلام نعمت كلام سليم لا خرج من الإيمان. فإذا غلا في إثبات القدر ممكن يذهب إلى الجبر، وإذا غلا في نفي القدر خلاص يذهب إلى إخراج الأعمال، يعني أعمال الناس عن مشيئة الله تبارك وتعالى ويجعلها من خلق الإنسان. نعم. وقد يغلو حتى ينفي العلم الإلهي، علم الله تبارك وتعالى السابق في ذلك. نعم. بعد تفريع أعظام الإيمان والإسلام والرد على المرجئة. إن شاء الله نقف لما إن شاء الله. هذا الآن فصل جديد بعد أن انتهى يعني خلاصة الفصل السابق، وهو الرد على القدرية بشعبتين، قدرية هم من نفاة القدر، والقدرية الذين غالوا في إثبات القدر حتى أصبحوا جبري. كلام الإمام أحمد وغيره من السلف واضح في هذا الأمر. يعني خلاصة هذا قول الله تبارك وتعالى إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين عذابهم عذاب أليم. هذه لا يحصل يا جماعة يعني مسائل القدر، بل سورة الإنسان هي جمع سورة هذه سورة القدر. أنا أسعد الإنسان إحنا ندري لما في شيء مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ثم ذكر الله تبارك وتعالى عذاب الكافرين ونعيم المؤمنين، وقال بعد ذلك إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. فهنا بين للناس مشيئة ودعاهم وهذا طريق وهذا طريق. ثم قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. وكان النبي يكرر هذه السورة صلى الله عليه وسلم في كل جمعة يقرأ بها في كل فجر جمعة في الركعة الثانية من صلاة الفجر. سورة عظيمة تحمل هذا بيان هذا المعتقد الحق في القلب. ما يتبع ذلك إن شاء الله خلال إلى بدعة أخرى وهي بدعة الإرجاء. هذه تفصيلها إن شاء الله. نعم.